الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ورد في الأثر لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويرفع القرآن أو كما ورد، فما معنى رفع القرآن؟ ورد حديث بلفظ يكثر الجهل ويرفع العلم، والمراد العلم الشرعي العلم الحقيقي، وذلك بإكباب الناس على علوم مستحدثة وانشغالهم بها عن العلم الشرعي، كما هو موجود في كثير من الدول التي لا تهتم بعلم الشرع، والتي مدارسها إنما هي تدريس للأمور الجديدة من هندسة ومن صناعات وما أشبه ذلك. وورد أيضا في آخر الدنيا أنه يرفع القرآن، ينسخ من المصاحف ويرفع من الصدور، وذلك عندما لا يعمل به. إذا جاء وقت لا يعمل به ولا أحد يتبعه أصلا، فهنالك من كان حافظا منه شيئا نسيه ونسخ من صدره، ومن كان عارفا به، ومن كان جاهلا لم يبق منه شيء. السائل يقول: بعض المحاضرين يذكر في كلامه يقول القرآن يتحدث، فما صحة هذه العبارة؟ نرى أنها غير صحيحة، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله، فيسند القول إلى الله. الله تعالى يقول: لا بأس أن يقال يتحدث على حد قول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أما إسناد الأفعال إلى القرآن، القرآن يأمر بكذا، القرآن يقول كذا، القرآن يخبر بكذا، كأنهم جعلوا القرآن شيئا مستقلا، فننصح بعدم استعمال مثل هذا. ولا عبرة بكثرة ذلك في الكتابات وفي الصحف، لا عبرة بهم، إنهم مقلدون لمن يقول ذلك من الجهلة. ما زلنا في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في أمور العقيدة التي اهتم بها سلفنا الصالح الأئمة الأربعة ومن في زمانهم وأهل القرون الثلاثة المفضلة، وألفوا فيها عدة مؤلفات، وسموا تلك المؤلفات باسم السنة أو باسم التوحيد أو باسم الشريعة أو باسم الإبانة أو باسم الإيمان، أو وضحوا مقاصدهم كالرد على الجهمية والرد على المعتزلة. وسبب اهتمامهم بهذا النوع وقوع الخلاف فيه في زمانهم، أي كثرة المخالفين. وإذا نظرنا إلى أولئك المخالفين رأيناهم من غير أهل السنة، أي هم من المبتدعة الذين يسمون عقلانيين، أي عمدتهم الاعتماد على العقل، وفي نظرهم أن اعتمادهم عليه اعتماد على دليل قوي، وأنهم بذلك قد أسسوا عقيدة ثابتة راسخة تؤيدها العقول، وأن ما جاءت به السنة وما اشتملت عليه الأحاديث النبوية يخالف ما يتبادر إلى عقولهم من الأوهام والتخيلات، فلذلك صرحوا بالمخالفة، إما أنهم فهموا من النصوص فهما خاطئا كالخوارج، أو أنهم لم يتأملوا النصوص ولم يفهموها وأعملوا أفكارهم كالقدرية، وإما أنهم انخدعوا بالأكاذيب وبالخرافات وبالحكايات الباطلة كالرافضة، وإما أنهم أعملوا عقولهم المضطربة فاعتمدوا ما أثبتته عقولهم واجتنبوا ما خالفها وأولوا وردوا وحرفوا كالجهمية والمعتزلة والمجبرة والمرجئة وما أشبههم من المبتدعة. لما أنهم تمكنوا وكثر من انخدع بهم، اهتم أهل السنة ببيان السنة فصارت مؤلفاتهم في هذا النوع، في الرد على هؤلاء الذين أنكروا الأدلة الصريحة وحملوا الآيات ما لا تحتمل وتأولوها تأويلات بعيدة واعتمدوا ما تلقوه أيضا عن أساتذتهم، وكذلك انخدعوا بما قرأوه في كتب اليونان والروم والفلاسفة ومن قلدهم ومن تبع ما في مؤلفاتهم، فحدث من ذلك كثرة هذه البدع وتنوعها إلى خوارج وقدرية ورافضة ومعتزلة وجهمية ومرجئة وجبرية ونحوهم، وتعددت الأسماء ويعمهم جميعا المبتدعة. فكان السلف رحمهم الله ممن اعتمد على النصوص لم يجدوا بدا من التصريح بما كانوا يعتقدونه، ولو كان ثقيلا ولو خالف ما ينقله أو يتوهمه أولئك الذين يعملون أفكارهم وعقولهم. فصرحوا بمناقشة أولئك. كتب عثمان بن سعيد رسالتين، كتابا سماه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وذلك لأن المريسي اعتمد قول الجهم وأتباع الجهم بن صفوان في التعطيل، تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال وعن الأسماء الحسنى وعن دلالاتها، وتتلمذ عليه تلميذ له يقال له ابن الثلجي، حنفي ولكنه معتزلي، وألف رسالة فيها عقيدة بشر. فعند ذلك ظهر بها عثمان فرد عليها، وجعل الرد على بشر، وإن كان الذي كتبها هو محمد بن شجاع الثلجي. ثم ألف له رسالة أخرى على ردا على الجهمية، وقد استوها فيها الأدلة التي حضرته من الآيات والأحاديث في إثبات الصفات التي نفتها المعتزلة، كإثبات الكلام وإثبات السمع والبصر وإثبات العلم وما أشبهها. وكلا الكتابين مطبوع موجود. ثم ألف أيضا الإمام أحمد بن حنبل رسالة في الرد على الزنادقة، وذلك لأنه خرج في زمنه زنادقة طعنوا في القرآن وادعوا أنه مضطرب وأن فيه آيات مضطربة بعضها ينقض بعضا، وأن هذا دليل على أنه ليس محكم. فمثلوا قالوا إن الله قال في سورة الأنبياء فلا أنساب بينهم ولا يتساءلوا، وقال في سورة الصفات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين فكيف قال ولا يتساءلون ثم قال يتساءلون؟ هذا دليل على أن فيها اختلاف وأنه مضطرب. رد عليهم الإمام أحمد بأن القيامة حالات، ففي حالة يفزعون ويهمهم نبأ أنفسهم، وهي التي قال الله فيها مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فها هنا لا يسأل أحد أحدا ولا يهتم أحد بأحد، بل كل يهمه نفسه. وأما في حالة الموقف وبعدما يتحقق هؤلاء أنهم أشقياء وهؤلاء أنهم سعداء فإنهم يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أشياء كانت بينهم. ومثل بقوله تعالى في سورة طه ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال في سورة قاف فبصرك اليوم حديد، فقالوا هذا دليل على أنه متخالف. في آية قال إنه أعمى، وفي آية قال إنه بصره حديد. وأجيب بأن العمى قيل إنه أعمى عن حجته، وقيل إن الخطاب في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنت في غفلة من هذا، أي كنت قبل نزول الوحي غافلا عن الوحي، فبصرك بعد أن أنزل الله عليك الوحي حديد أي قوي، سواء بصر العين أو بصر القلب. وبكل حال رسالته مطبوعة محققة، دليل على أنه رحمه الله اهتم بمناقشة المعتزلة. وهكذا أيضا غيره ممن اهتموا بمناقشة المبطلين والملحدين وردوا عليهم، ولم يزال العلماء يردون على أهل الباطل ويناقشونهم ما بين مختصر ومطول إلى زماننا هذا. ولكل قوم وارث، فإن أولئك المعتزلة لهم بقايا، والأشعرية لهم ورثة، وكذا الرافضة، وكذا الخوارج، وكذا المرجئة، وكذا بقية المبتدعة. فنحن بحاجة إلى أن نعرف العقيدة السلفية السليمة حتى نحذر من شبهاتهم وحتى نحذر منها تلامذتنا وأولادنا وإخواننا الذين قد يبتلون بمجالسة أولئك المبتدعة ويركنون إلى شيء من كلامهم وينخدعون بشبهاتهم ويخيل إليهم أنهم على صواب، مع أن حججهم متضاربة ينقض بعضها بعضا. قد مثلها شيخ الإسلام في آخر الحموية بقوله حاكيا بيتا قديما: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. مثلها بالزجاج، حجة هذا مع حجة هذا. الزجاج إذا ضربت بعضه ببعض تكسر هذا وهذا، فهي يكسر بعضها بعضا. وأنشد ابن القيم أو نظم في مثالهم أيضا في كتابه الذي هو الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبياتا قال في آخرها: واضرب لهم مثلا بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مبعوجا أو مقتولا، فتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. فهذا دليل على أنهم وإن ادعوا أن حججهم براهين قوية فإنما هي شبهات وهمية، فلا ينخدع أحد بها. وكتبهم وللأسف قد انتشرت وقد حققت، فإن للمعتزلة من أكابرهم قاضي يقال له عبد القادر الحمداني أو عبد الجبار الحمداني. رأيت له كتابا سماه متشابه القرآن، طبع محققا وللأسف في مجلدين، والذي حققه لا شك أنه على طريقته، تسلط على آيات الصفات وسماها متشابهة وحرفها وصرفها عن مدلولها كآيات الاستواء وآيات العلو وآيات الرؤية وآيات السمع والبصر والآيات التي فيها إثبات الوجه وإثبات العين وإثبات النفس وإثبات العلو ونحو ذلك، كلها عندهم من المتشابه، بمعنى أن من اتبعه ومن عمل به فإنه من أهل الزيغ، فيدعي أن أهل السنة هم أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتسلط على تلك الآيات وحرفها تحريفا بعيدا عن الصواب. ثم طبع له أيضا كتاب كبير سماه المغني، وحقق في بعض البلاد الإسلامية وطبع في 14 مجلدا، كله على مذهب المعتزلة، سواء هي تعطيل الصفات والشبهات التي يشبه بها على من أثبتها، أو هنا في القدر

وحدثني عنه موسى بن داود بهذا الحديث قال حدثني عباس قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعد يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول. قال حدثني عباس قال أخبرنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال حدثنا عباس قال سمعت علي يقول سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خلوبا فقال هو كافر بالله العظيم. قال حدثني عباس العنبري حدثني أبو سعيد صاحب لنا عطار بن أخي حجاج يعني الأنماطي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. قال حدثني أبي قال أخبرنا حسين بن حسن الأشقر أخبرنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله عز وجل السماء الدنيا على ذه وأشار بالسبابة والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال حدثني أبي قال أخبرنا سريج بن النعمان أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. قال أبو عبد الرحمن وحدثني سريج بن يونس أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان أخبرنا عبد الصمد بن كيسان أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثني أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو قتيبة أخبرنا حسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك. قال له كن فكان. خلق القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. قال أخبرت عن عازم ابن النعمان قال سمعت حماد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني. حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود عن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه ابن الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحب له يقال له نهيل بن عاصم ابن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انسلاخ رجب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا أني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لو أسمعكم ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسي أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطة فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل وأشار بيده فقال وما هن قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه وعلم ما يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم يموت إلى قريب قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة قلت يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما تعلم فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها قال تلبثون فيها ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء لا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب من عند العرش فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك جل وعز مهيم لما كان منه يقول يا ربي أمتني اليوم لعهدي بالحياة يحسبه حديثا بآله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك مثل ذلك في آلاء الله عز وجل الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيي أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء أو من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ولعمر إلهك لو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما قلت يا رسول الله فما يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقينا قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منها قط أحدكم منها قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريقة البيضاء وأما الكافر فتضخمه بمثل الحمم الأسود ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار ويطاو أحدكم الجمرة يقول حسن يقول ربك عز وجل

إنا نراك طيب النفس ومسفر الوجه أو مسرق الوجه. فقال وما يمنعني واتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة. فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري أي ربي. قال ذاك مرتين أو ثلاثا. قال فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض. ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قال قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء في المكاره. قال فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي. وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق عن مامر عن قتادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في أحسن تقويم. قال في أحسن صورة. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جميل يحب الجمال. قال حدثني محمد بن علي الوراق أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا حماد بن زيد عن الحسن بن ذكوان عن طاووس قال إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ويبغض البؤس والتباؤس. قال حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح ابن صبيح زحمويه أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرئت عنده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا جل ثناؤه. سمعنا هذه الأحاديث وهذه الآثار وهي متفاوتة الدلالة، فمنها ما يدل على أفعال الله تعالى، قد اختلف في معنى قوله خلق الله آدم على صورته، والصحيح أنه من أحاديث الصفات، لأنه ورد في بعض الروايات على أن الضمير لله تعالى أي خلق آدم على صورة الرحمن. فلذلك يقول أهل السنة إنه من أحاديث الصفات التي تجرى على ظاهرها مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. وقد تقدم أيضا الحديث بلفظ لا تقل قبح الله وجهك ووجه من يشبه وجهك أو وجها يشبه وجهك، فتكون بذلك قد قبحت ما ينسب إلى الله تعالى. وهذا الحديث قد شرحه كثير من العلماء وتوسعوا في ذكر رواياته، وبكل حال فهو من أحاديث الصفات. كذلك أيضا من الأحاديث أحاديث النزول، نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كما يشاء. في هذه الأحاديث أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. وقد كبر هذا الحديث على الجهمية وصعب عليهم تحمله، وأحدوا يلقون الشبهات ويقولون كيف ينزل وهو فوق المخلوقات؟ هل يحلو منه عرشه؟ هل تحصره السماء الدنيا وتكون السماوات البقية فوقه؟ وأخذوا يريدون الشبهات. ونحن نقول إنه ينزل كما يشاء، وهو قادر على أن ينزل ولو كانت المخلوقات كلها تحته وكلها في قبضته، فإن المخلوقات كلها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى عظمته. وقد أوردوا أيضا من الشبهات قولهم إن الليل يختلف باختلاف البلاد، فثلث الليل يكون في هذه البلاد في وقت ثم ينقضي ويكون ثلث الليل في البلاد التي أمامها، ثم ينقضي ثلث ليلهم فيكون ثلث الليل في البلاد الأخرى، وهكذا فيكون النزول مستمرا. ولا مانع من ذلك، فإنه سبحانه قادر على كل شيء. إذا قلنا إن نزوله كما يشاء دون أن نكيف نزوله، ولذلك يقول أبو الخطاب في عقيدته قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم ونقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. فنحن نقول لا نكيف النزول، بل هو كما يشاء. ومن ذلك أيضا قبض السماوات والأرض كما يشاء الله. وردت أيضا أحاديث وقد تقدم بعضها، فيها الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيمينه بيده الأخرى، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث آخر أن الله يقبض المخلوقات ثم يقول أين لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار. والأحاديث كثيرة في أن الله تعالى يقبض المخلوقات في يوم القيامة كما يشاء، وقد سرد كثيرا منها ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والقصد من ذكر ذلك استحضار عظمته، وأنه سبحانه قادر على أن يقبض المخلوقات كلها بما فيها البشر والدواب والشجر والبحار والأنهار والجبال والأرض والسماء والهواء وسائر المخلوقات، وذلك لأنها خلقه وهو الذي قدرها وهو الذي كونها، فهي حقيرة صغيرة بالنسبة إلى عظمته. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي حبة خردل. وماذا تشغل حبة الخردل؟ هي بالإنسان يقبض ألفا أو ألفين في كفه، فإذا كانت هذه الحبل من المخلوقات العلوية والسفلية هذه الأجرام كلها وهذه الأفلاك كلها في كف الرحمن كأنها خردلة في يد أحدكم، فإن ذلك دليل على عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. فيؤمن العباد بذلك ولا يكيفون شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يؤمنون بأنه خالقهم وخالق كل شيء، وأن الخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وسمعنا أيضا هذا الحديث الطويل الذي رواه عبد الله بإسناده عن أبي رزين العقيلي، ويقال له ابن المنتفق من بني عامر، ذكر أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أميا، فذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس أصحابه يريد أن يحدثهم، ولم ينقل شيئا من الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، ولكنه بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من حديثه لهم أقبل عليه أبو رزين وأخذ يلقي عليه هذه الأسئلة ويسأله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ويضرب له الأمثال حتى يعقل ما يقوله. هذا الحديث رواه بهذا الإسناد، ولو كان في الإسناد غرابة ولكن آثار الصحة على هذا الحديث، وقد أورده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكماله، ولما أورده ذكر أنه صحيح وأن آثار الصحة تدل عليه وأنه لا يصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد أن يكون هذا الراوي حدث به لأنه ضرب الأمثال وحفظها، ومع ذلك قد كذبه أو رده كثير من المعتزلة ومن الأشعرية ونحوهم وطعنوا فيه. ومن جملة من طعن فيه من المتأخرين جمع من الذين ينتصرون لمذهب الأشاعرة الذين ينكرون الصفات، وما ذاك إلا لما فيه من هذه الصفات. ومن أراد الجواب عن شبهاتهم يقرأ شرحه في كتاب زاد المعاد لابن القيم، فقد شرحه وأجاب عن ما قد يشكل من تلك الكلمات التي استنكرها المعتزلة ونحوهم. فمن ذلك إثبات صفة الضحك، فإن فيه قوله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. يقول أبو رزين وإن ربنا ليضحك. قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. يضحك كما ورد في الحديث يعلم أن فرجكم قريب أو فرحكم قريب. فهذه من الصفات التي كبرت على المعتزلة ونحوهم وصعب عليهم تحملها. كذلك أيضا صعب عليهم ما ذكر في الحديث من النفخ في الصور، وأن الله تعالى يأمر الملائكة أو الملك فينفخ فيه فيصعق كل من في السماوات والأرض من الملائكة، إلى قوله ويبقى ربك وحده أو فيظل ربك يطوف في الأرض ليس معه أحد. صعبت هذه أيضا على هؤلاء المؤنفات، والجواب أنه سبحانه كل شيء في قبضته وكل شيء قريب إليه، ولا غرابة في أنه إذا أفنى الخلائق يطلع على ما في المخلوقات، يرى أقصاها ويرى أدناها ويعلم ما تحتويه، ثم بعد ذلك يأمر بإعادة هذه المخلوقات كما كانت. استغرب أبو رزين أن الخلق كلهم ينظرون إليه وهو واحد وهم ملء الأرض، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا بقوله القمر أو الشمس تنظرون إليه جميعكم على الأرض وهي واحدة الشمس أو القمر. فذلك كله دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أخبر يقينا بهذه الصفات وبين أنها حقيقة وأن ثبوتها يقيني. فهذا ما يؤمن به أهل السنة ويعتقدونه، ويعتقدون كل ما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته وأن ذلك حق على حقيقته. نتوقف عند هذا. الرحيم. هذا سائل يقول شارح الطحاوية: أن من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وترك العمل فإنه معرض للوعيد والعقوبة، فما معنى ذلك؟ معناه أن الإنسان إذا نطق بقلبه بكلام كفر مثلا ثم أضاف إلى ذلك اعتقاده بقلبه، معنى ذلك هذا الذي يظهر من كلامه، ويمكن أنه يحتاج إلى معرفة ما قبل الجملة وما بعدها. لكن معروف أن النطق باللسان قد لا يكون سببا للعقوبة، لأنه قد يقول ذلك جاهلا، وقد يكون ذلك مع إكراه، فلا يعاقب على جهله أو كونه مكرها. وأما إذا جمع بين الاعتقاد وبين النطق، يعني نطق بكلمة كفر واعتقدها، فإنه معرض للعقوبة إلا أن يتوب. ورد في بعض القصائد المعاصرة قول الشاعر: يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة في الله للإسلام قمنا، وأخرى: يا رسول الله قم فانظر جنودا لم يكونوا في الوغى إلا أسودا. يقول: ما حكم هذه التعبيرات؟ الأصل أنها لا تنبغي، لأنها نداء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنا نحسن الظن بقائلها إذا كان من أهل التوحيد فيبحث عن القائل، فإذا كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان وأراد بهذا الخطاب أراد به تقريب الكلام أو أراد به بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أمته أنه يحب لهم الخير وأنهم يطلبون منه الخير فيمكن، ولكن معلوم أن الأصل أن الطلب يكون من الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلب منه في حياته، وأنه بعد موته لا يجوز أن يطلب منه، ولا يجوز حتى في حياته أن يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله. فقد ثبت أنه قال لرجل: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده وما أشبه ذلك. فعلى كل حال لا ندري ما حال ذلك القائل، إن كان قبوريا أو كان من يعتقد معتقدهم فإن هذا شرك، ويمكن أن يسأل عن مقصده.